تفسير الآية 55 من سورة الروم، يقول تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. أي وحين يحدث قيام الساعة، أي ساعة إقامة يوم القيامة، حيث بداية أحداث الحياة الآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار، وسميت بالساعة لسرعة قيامها ولانضباط وقتها، حينها يحلف المجرمون، والمقصود بهم هنا الكافرون، أي الذين كانوا يكذبون بوجود الله، والمشركون، أي الذين كانوا يعبدون آلهة غيره تعالى كأصنام أو أحجار أو كواكب أو نحوها، وكانوا يرتكبون كل أنواع الجرائم والشرور والمفاسد والأضرار. أنهم ما مكثوا وبقوا في حياتهم الدنيا إلا زمنا قليلا جدا، وهو مقدار ساعة واحدة، وهم يحاولون بذلك الكذب أنهم لم يعطوا الفرصة الكافية في دنياهم، لم يعطوا الفرصة الكافية في دنياهم لكي يفكروا في الإيمان بالله والتمسك والعمل بأخلاق الإسلام، ولو كانوا بقوا أكثر من ذلك لآمنوا ولا أسلموا بالتأكيد. كما أن حديثهم ضمنا يفيد استصغار مدة الحياة الدنيا، مدة الحياة الدنيا مهما طالت، فيرد عليهم تعالى كاشفا كذبهم بقوله كذلك كانوا يؤفكون، أي كهذا الكذب الواضح الذي يحاولون كذبه يوم القيامة ولن يفلحوا بالقطع، حيث كل الحقائق قد اتضحت وتكشفت. كانوا يؤفكون في دنياهم، أي يتبعون الإفك، أي الكذب، أي يكذبون هذا الكذب الشديد المفضوح، فهم كان خلقهم دائما الكذب والافتراء والادعاء بعدم وجود الله أو ليس هو وحده المستحق للعبادة أي للطاعة، فيشركون معه آلهة أخرى يعبدونها، أو عدم صلاحية شرعه الإسلام لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية كلها في الدنيا والآخرة، أو ما شابه هذا من أكاذيب وافتراءات وادعاءات. فإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تتشبهوا بهم في كفرهم أو شركهم أو كذبهم أو نسيانهم لآخرتهم أو جرائمهم وشرورهم ومفاسدهم بكل أنواعها، وإلا تعستم مثلهم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم.